بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 28 من دروس شرح ملحة الإعراب للحريري البصري عليه رحمة الله. نحن في ليلة الثلاثاء 18 من شهر صفر من سنة 39 و400 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، ونعقد هذا الدرس بحمد الله في مدينة الرياض حرسها الله تعالى. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على النصب على الإغراء والنصب على التحذير، وتكلمنا أيضا على باب إن وأخواتها. وفي هذا الدرس إن شاء الله سنكمل الكلام على باب إن وأخواتها، لأنه بقي فيه أبيات قليلة، ثم ندخل بعد ذلك على باب كان وأخواتها وباب ما وأخواتها بمشيئة الله تعالى. فالحريري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ألفاظ باب إن وأخواتها وأنها ستة، أن وأن ولكن وكأن ولعل وليت، وذكر عملها وشيئا من أحكامها، ذهب رحمه الله يمثل لهذا الباب، فذكر أكثر من مثال في قوله: مثاله إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيد الراحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. الحريري رحمه الله تعالى خالف بين هذه الأمثلة لتكون أمثلة لعدة أحكام في هذا الباب، فذكر مثالا عاما لهذا الباب وهو قوله إن الأمير عادل، ثم ذكر مثالا لأن المفتوحة الهمزة وجوبا، فقال وقد سمعت أن زيدا راحل، وذكر مثالا لأن المكسورة وجوبا لوقوعها بعد القول في قوله وقيل إن خالدا لقادم. وفي المثال الأخير وهو قوله وإن هندا لأبوها عالم، أشار رحمه الله تعالى إلى أن خبر إن وأخواتها كخبر المبتدأ يأتي مفردا ويأتي جملة، يأتي مفردا كالأمثلة الثلاثة السابقة إن الأمير عادل، ويأتي جملة، سواء أكانت هذه الجملة جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر كقولك إن محمدا ثوبه نظيف، وكقول الحريري إن هندا لأبوها عالم، أم كانت الجملة جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل كقولك إن محمدا نجح أخوه، وكقولك إن محمدا نجح، فنجح فعل فاعله مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل مستتر خبر لإن وهو من الخبر الجملة. ثم إن الحريري رحمه الله تعالى تكلم على حكم من أحكام هذا الباب، وهو حكم تقديم الخبر على الاسم في هذا الباب، فقال ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. فقد ذكرنا من قبل أن اسم إن أصله مبتدأ، وخبر إن أصله خبر المبتدأ، فلهذا يقال من حيث الإجمال الأصل أن تتفق أحكام اسم إن مع المبتدأ وخبر إن مع الخبر، وهذا سنقوله أيضا في باب كان وأخواتها. الأصل في اسم كان أن تتفق أحكامه مع المبتدأ، وخبر كان تتفق أخباره مع أحكامه مع الخبر، هذا من حيث الإجمال والعموم. لكن هناك أحكاما تختلف، وهي التي ينص عليها في الباب، يعني الحكم الذي لم ينص عليه في باب إن وأخواتها، فمعنى ذلك أن الخبر هنا حكمه حكم الخبر في باب المبتدأ والخبر، فإن كان الحكم يختلف فلا بد من النص عليه. فلهذا ذكر الحريري النص على حكم تقديم خبر إن. ما حكم تقديم خبر إن؟ أولا نسأل ما معنى تقديم خبر إن؟ تقديم الخبر له درجتان، إما أن يقدم الخبر على الاسم فقط يعني دون الناسخ، يعني يقع الخبر بين الناسخ وبين اسم الناسخ. طيب والدرجة الثانية أن يتقدم الخبر على الناسخ نفسه، يعني يأتي الخبر ثم الناسخ ثم اسم الناسخ. طيب تقدم الخبر على الاسم فقط يسمونه توسط الخبر، لأن الخبر حينئذ سيتوسط بين الناسخ واسمه، وهو أيضا من صور تقديم الخبر. وأما تقديم الخبر على الناسخ نفسه فهذا لا يجوز مطلقا في باب إن. فأنت إذا قلت إن محمدا كريم فلا يجوز أن تقدم الخبر على الناسخ فتقول كريم إن محمدا، هذا باتفاق. طيب وأما توسط الخبر بين الناسخ واسمه فهو الذي ذكره الحريري هنا، وحكمه عدم الجواز إلا إذا كان الخبر شبه جملة. ما المراد بشبه الجملة؟ ما ذكره الحريري في قوله إلا مع المجرور والظروف، يعني ظرف الزمان وظرف المكان والجار والمجرور. فإذا قلت إن زيدا كريم فهنا لا يجوز أن توسط الخبر فتقول إن كريم محمدا، وإذا قلت إن محمدا في البيت جاز أن توسط الخبر فتقول إن في البيت محمدا، وإذا قلت إن محمدا فوق البيت ظرف مكان جاز أن تقول إن فوق البيت محمدا. والشواهد على ذلك كثيرة، قال سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة، ونقول لعل في الأمر خيرا، وقال تعالى إن في ذلك لآية، وقال تعالى وإن عليكم لحافظين، وقال تعالى إن لدينا أنكالا، وقال تعالى إن له أبا. ومثال الحريري قوله إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. طيب ثم إن الحريري رحمه الله تعالى ختم هذا الباب بالكلام على حكم من أحكامه، وهو حكم هذه الحروف إذا اتصلت بما الزائدة، إذا اتصلت هذه الحروف بما الزائدة فما حكمها؟ بيّن ذلك الحريري في قوله وإن تزد وكذا، ها وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيزا فاعرفي. والنصب في ليت لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. يقول: إذا زيدت ما بعد هذه الأحرف فقلت في إن إنما، وفي أن أنما، وفي لكن لكنما، وفي كأن كأنما، وفي ليت ليتما، وفي لعل لعلما، فما حكمها حينئذ من حيث الإعمال والإهمال؟ هل تعمل هذا العمل أم يبطل عملها فيكون ما بعدها حينئذ فيكون ما بعدها حينئذ مبتدأ وخبرا مرفوعين؟ قال: إذا زيدت ما بعد هذه الأحرف فيجوز فيها الوجهان، الأول الإعمال والثاني الإهمال. الإعمال يعني أنها تبقى عاملة هذا العمل فتنصب اسمها وترفع خبرها، وحينئذ تكون ما زائدة، زائدة كأنها غير موجودة. يعني تقول: إنما محمدا كريم، وكأنما زيدا أسد، وهكذا. والوجه الثاني الإهمال، يعني الإبطال، إبطال عملها فتكون حروفا مهملة ليس لها عمل، فيكون الاسم الذي بعدها مرفوعا بالابتداء والاسم التالي مرفوعا على أنه خبر المبتدا، وحينئذ تكون ما مع هذه الأحرف كافة لها عن العمل، فتقول: في إن زيدا كريم، إنما زيدا كريم بالإعمال، أو إنما زيد كريم بالإهمال. فهذا هو قول الحريري: فالرفع والنصب أجيزا فاعرفي. طيب، عرفنا من الحريري أن الإعمال والإهمال جائزان، هل هما مستويان في الجواز؟ يقول الحريري: لا، إعمال ليت ولعل وكأن أحسن من إهمالها. طيب، وإهمال إن وأن ولكن أحسن من إعمالها. ثلاثة الإعمال معها أحسن، وثلاثة الإهمال معها أحسن. طيب، العلة في ذلك، عللوا ذلك فقالوا: لأن المعنى مع ليت ولعل وكأن يختلف، وأما المعنى مع إن وأن ولكن لا يختلف. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت الآن محمد كريم، أخبرت عن محمد بالكرم، يعني أثبتت الكرم لمحمد، فإذا أدخلت إن محمدا كريم، المعنى نفسه إثبات الكرم لمحمد، ولكنك أكدته. وكذلك أن، علمت أن محمدا كريم. وكذلك لكن، كأن تقول مثلا محمد مستعجل ولكنه كريم، أيضا إثبات الكرم له. فهذه الثلاثة ما تغير المعنى، لا تغير المعنى، وإنما تؤكد المعنى السابق. فلهذا قالوا: إنما إذا دخلت عليها فالأفضل معها حينئذ أن تهمل، فالأفضل أن تهمل لأن وجودها كعدمه في التأثير في المعنى. وأما ليت ولعل وكأن فهذه تغير المعنى، فأنت إذا قلت ليت محمدا كريم تنفي أو تثبت الكرم؟ تنفيه. وكذلك لعل محمدا كريم وكأن محمدا كريم تنفي. إذن صار المعنى عكس المعنى السابق، فلأنها تؤثر في المعنى وتعكسه قالوا الإعمال معها أحسن إذا دخلت عليها ما. فهذا الذي ذكره الحريري، وملخصه أن هذه الأحرف إذا اتصلت بما فحكمها حينئذ جواز الإعمال وجواز الإهمال على التفصيل السابق. وما ذكره الحريري رحمه الله تعالى قول في هذه المسألة لبعض النحويين، وهو قول ضعيف، قول ضعيف لأنه يخالف المسموع عن العرب. وأما قول جمهور النحويين في هذه المسألة فإنهم يقولون إن هذه الأحرف إن وأخواتها إذا اتصلت بها ما فإنها تكفها عن العمل، تكفها عن العمل يعني تبطلها وجوبا، تبطل إعمالها وجوبا إلا ليتما. فليتما هي الوحيدة التي سمع فيها عن العرب الإعمال والإهمال، والإعمال فيها أكثر. فعلى قول الجمهور وهو الموافق للمسموع عن العرب يقول محمد كريم، فإذا أدخلت إن تعمل إن محمدا كريم، فإذا أدخلت ما وجب أن تهمل فتقول إنما محمد كريم، وهكذا في البواقي إلا ليتا. فإذا لم تزد ما تعمل وجوبا ليتا محمدا كريم، فإذا وصلت بها ما فقلت ليتما جاز الإعمال وهو الأكثر ليتما محمدا كريم، وجاز الإهمال ليتما محمد كريم. والشواهد على ذلك كثيرة جدا من القرآن ومن كلام العرب. قال تعالى إنما إلهكم الله، وإنما الله إله واحد. طيب، والشواهد كثيرة في ذلك، ولم يرد إعمالها في شواهد ثابتة في اللغة. وأما ليت فجاء فيها عن العرب إعمالها وإهمالها، ومن ذلك قول الشاعر قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. الشاهد في قوله ليتما هذا الحمام، فقوله الحمام ورد بالنصب على أن ليتما عاملة، وبالرفع الحمام على أن ليتما هاملة مهملة ليس لها عمل. هذا البيت له قصة، يقول قالت يعني زرقاء اليمامة في قصة مشهورة، وهي أن زرقاء اليمامة التي كانت معروفة بقوة الإبصار رأت حماما يطير في السماء فعدته وقالت ألا ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قضية تم الحمام مية. فعندما رأت الحمام حسبته عرفت كم عدده، ثم قالت له أن هذا الحمام ونصف هذا الحمام مع حمامة هذه لكان العدد مئة. السؤال كم كان عدد الحمام في الجو؟ كم كان عدد الحمام في الجو؟ كم كان عدد الحمام في الجو. رأت حماما قالت لو كان هذا الحمام مع نصفه يعني زائد نصفه زائد حمامتي هذه لكان المجموع 100. نعم شيخ. ها الحمامات كم عدد الحمام في الجو؟ في الجو في 98. لا ونصف. لا أحسن الله لك، 66. نعم الحمام في الجو عدده 66 حمامة مع نصفه 33 صار المجموع 99 حمامة، مع حمامتها تم الحمام 100. فلهذا قال النابغة الذبياني في هي قصة مشهورة عند العرب، من ذلك قول النابغة الذبياني واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع وارد الثمد فحسبوه فألفوه كما ذكرت 66 لم تنقص ولم تزد، فكملت 100 فيها حمامتها وأسرعت حسبة في ذلك العدد. طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب إن وأخواتها، لننتقل بعده إلى الباب التالي وهو باب كان وأخواتها. طيب هذا الباب باب كان وأخواتها سنبدأه كالمعتاد بقراءة ما قاله الحريري رحمه الله تعالى، ونستمع إليها من الأخ سعيد حسن فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها وعكس إن يا أخي في العمل، كان وما فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وظل ثم بات ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برح، وما فتئ فافقه بيان المتضح. وما فتئ بالتخفيف. وما فتئ فافقه بيان المتضح. وأختها ما دام فاحفظنها. فاحفظنها. فاحفظنها. لا فاحفظنها. فاحفظنها. واحذر هديت أن تزيغ عنها، تقول قد كان الأمير راكبا، ولم يزل أبو علي غائبا. أبو علي. أبو علي غائبا. عاتبا. غائبا أنت. عندك غائبا. ماشي. وعلي أيضا. ماشي. لا علي خطأ. ولم يزل أبو علي عاتبا أو غائبا. نعم. ولم يزل أبو علي عاتبا. وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات زيد ساهرا لم ينمي، ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا، مثاله قد كان سمحا وائل، وواقفا بالباب أضحى السائل، وإن تقل يا قوم قد كان المطر، فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث. يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. والباء تختص بليس في الخبر، كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. أحسنت. هذا هو باب كان وأخواتها، الباب الثاني من أبواب النواسخ، لأن الباب الأول من أبواب النواسخ كما سبق هو باب إن وأخواتها. وقد ذكرنا في أول الكلام على باب إن وأخواتها أن المبتدأ والخبر يمثلان الصورة الأصلية البسيطة للجملة الاسمية، كقولك محمد كريم، والصورة الأصلية المكونة من المبتدأ والخبر مرفوعة الجزئين محمد كريم. ثم إن هذه الجملة الأصلية البسيطة يدخل عليها عدة نواسخ، وهي ثلاثة نواسخ. الناسخ الأول إن وأخواتها، والناسخ الثاني كان وأخواتها، والناسخ الثالث ظننت وأخواتها. فالناسخ الأول إن وأخواتها درسناها وعرفنا أنها تنصب وترفع، تنصب الأول الاسم وترفع الثاني الخبر. طيب، وأما الناسخ الثاني كان وأخواتها فإنها بعكس إن، يعني ترفع وتنصب، ترفع الاسم وتنصب الخبر. والناسخ الثالث وهو ظننت وأخواتها ينصب الجزئين، ينصب المبتدأ وينصب الخبر، وسيأتي الكلام عليه. أما الآن فالكلام على الناسخ الثاني وهو كان وأخواتها. ذكر الحريري رحمه الله تعالى كما سمعنا عدة مسائل في هذا الباب، ذكر ألفاظ هذا الباب وأنها 13 فعلا، وذكر عملها وهو رفع المبتدأ ونصب الخبر، وذكر حكم تقديم أخبارها، وذكر مجيئها تامة لا ناقصة، وذكر دخول الباء على خبر ليس. فالمسألة الأولى التي ذكرها الكلام على ألفاظ هذا الباب، ألفاظ باب كان وأخواتها. فهذا الباب كان وأخواتها عائلة، كان وأخواتها، نتعرف على هذه العائلة. هذه العائلة الشريفة تتكون من كم عضو؟ يقول 13، ما شاء الله. طيب، هؤلاء أسماء أم أفعال أم حروف؟ أفعال، 13 فعلا، وذكرها، وهي كان أم الباب، ثم نبدأ من الصباح إلى آخر اليوم، أصبح وأضحى وظل من الظلال وأمسى وباتا، ثم صار وليس، ثم المبدؤات بما، ما زال وما برح وما انفك وما فتئ، وأخيرا ما دام، 13 فعلا. وهذا قوله، وعكس إن يا أخي في العمل كان، وما انفك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى وظل ثم بات ثم أضحى وصار ثم ليس ثم ما برح وما فتي، فافقه بيان المتضح، وأختها ما دام فاحفظنها، واحذر هديت أن تزيغ عنها. طيب، معرفتنا أنها أفعال مهم جدا، لأن هذا سيخبرنا عن كيفية إعرابها في نفسها. قبل أن نعرف ماذا تعمل هي في غيرها، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، طيب هي في نفسها كيف تعرب؟ كيف نعربها؟ كيف نعرب كان؟ كيف نعرب يكون؟ كيف نعرب كن؟ عرفنا الآن أنها أفعال، إذن تعرب إعراب الأفعال كما عرفنا في باب المعرب والمبني عندما تكلمنا على طريقة الإعراب. فكان هذا فعل ماض يعرب مثل قام، ويكون فعل مضارع يعرب مثل يقوم، وكن فعل أمر يعرب مثل قم. ما إعراب قام وكان؟ فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لكن نزيد في إعراب كان وأخواتها فنقول ناقص أو ناسخ، ناقص يعني أن معناه لا يتم بمرفوعه، بل لا بد مع المرفوع من منصوب، يعني لا بد لها من اسم مرفوع وخبر منصوب، وإلا ما يتم معناها، ناقص. ويكون مثل يقوم، نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكون مثل قم، نقول فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، لكن نزيد ناقص. ولو قلنا يكونون مثل يقومون، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. ولو قلت كوني مثل قومي، فعل أمر مبني على حذف النون لا محل له من الإعراب، وهكذا تعرب كالأفعال لكن نزيد ناقص أو ناسخ. طيب، فهذا ما يتعلق بإعرابها. طيب، وأما عملها كما ذكر الحريري عكس عمل إن وأخواتها، فإن تنصب وترفع، وأما كان فهي ترفع وتنصب، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فقولك الحديقة واسعة مبتدأ وخبر مرفوعان، ندخل إن التي تنصب ترفع فنقول إن الحديقة واسعة، وندخل كان التي ترفع وتنصب فنقول كانت الحديقة واسعة، وهذا قول الحريري. وعكس إن يا أخي في العمل كان، فكان وأخواتها تعمل عكس عمل إن. الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فكان كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أصبح كقوله تعالى فتصبح الأرض مخضرة، أضحى تقول أضحى الولد مسرورا، ظل قوله تعالى ظل وجهه مسودا، أمسى تقول أمسى الرجل مهموما، بات قال تعالى يبيتون سجدا، صار تقول صار الحجر طينا، آسف صار الطين حجرا، وليس كقولك ليست المسلمة متبرجة، وما زال كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين، من فك تقول من فك المطر هاطلا، ما فتئ تقول ما فتئ زيد منتظرا، ما برح كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، ما دام كقوله تعالى ما دمت حيا. طيب، كيف نقول في إعرابها؟ ماذا نقول في إعراب كان الله غفورا؟ كان فعل ماض ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، اسم الله اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، غفورا خبر كان منصوب وعلامة نصب الفتحة. طيب، يبيتون سجدا، يبيتون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، أين اسمه؟ واو الجماعة، واو الجماعة اسم يبيت في محل رفع مبني على السكون، مسجدا خبر يبيتون منصوب علامة نصبه الفتحة. قال ما لا يزالون مختلفين، ما إعراب لا، هذا حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يزالون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، واو الجماعة اسم يزال في محل رفع مبني على السكون، ومختلفين خبر يزال منصوب وعلامة نصبه الياء، وهكذا في بقية الأمثلة والشواهد. طيب، قلنا في باب إن الأصل في اسم إن أن يكون حكمه حكم المبتدأ، والأصل في خبر إن أن يكون حكمه حكم خبر المبتدأ. هنا نقول أيضا الأصل في اسم كان وخبر كان أنهما في الأحكام كالمبتدأ والخبر، يعني الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة، كذلك في باب كان يكون مفردا ك كان الرجل مسرورا، ويكون شبه جملة كان الرجل في البيت، ويكون جملة جملة فعلية كان الرجل يركض، أو جملة اسمية كان الرجل أبوه كريم، وهكذا. والحريري رحمه الله بعد أن ذكر هذه الألفاظ وعملها مثل لها بأربعة أمثلة، فقال: تقول قد كان الأمير راكبا، ولم يزل أبو علي عاتبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات زيد ساهرا لم ينمي. أمثلة مختلفة لهذه الألفاظ. طيب، مسألة أخرى ذكرها الحريري رحمه الله، وهي حكم تقديم الأخبار في هذا الباب. ما حكم تقديم الأخبار في باب كان وأخواتها؟ يقول: جائز، يجوز أن تقدم الخبر، سواء توسيطه بين الناسخ واسمه، أو تقديمه على الناسخ واسمه، كل ذلك جائز. فإذا قلت كان محمد كريما، جاز لك التوسيط فتقول كان كريما محمد، وجاز لك التقديم فتقول كريما كان محمد، وهذا قول الحريري. ومن يرد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل ما اختار. مثاله: قد كان سمحا وائل، وواقفا بالباب أضحى السائل. فالمثال الأول قد كان سمحا وائل، هذا مثال للتوسيط أم للتقديم على الناسخ؟ هذا للتوسيط بين الناسخ واسمه. والمثال الثاني واقفا بالباب أضحى السائل، هذا تقديم للخبر على الناسخ واسمه. ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المعنى والله أعلم: كان نصر المؤمنين حقا علينا. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم، يعني ليست تولية وجوهكم البر، فقدم الخبر البر. وقال الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، يعني ليس عالم وجهول سواء، فقدم الخبر. فكلام الحريري هنا مطلق التجويز للتوسيط وللتقديم على الناسخ واسمه، لكن الحقيقة أن التوسيط جائز، وأما التقديم فجائز إلا مع ما دام، فمنعوا باتفاق تقديم الخبر على الناسخ واسمه مع ما دام. وقد نص ابن مالك على ذلك فقال في ألفيته: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر. يقول: وفي جميعها توسط الخبر أجز، يجوز، وكل سبقه دام حضر، يعني كل النحويين حضروا منعوا سبقه لداما. طيب، والمسألة التالية: مجيء كان وأخواتها تامة لا ناقصة. فذكر الحريري أن كان وأخواتها قد تأتي أفعالا تامة لا ناقصة. ما معنى مجيئها ناقصة؟ قبل أن نعرف معنى مجيئها تامة، مجيئها ناقصة، نعم، تعمل ترفع الاسم وتنصب الخبر. فإذا رفعت الاسم ونصبت الخبر معنى ذلك أن معناها لا يتم إلا بمرفوعها الذي هو اسمها ومنصوبها الذي هو خبرها. طيب لو جاءت مع المرفوع فقط هل يتم معناها ولا ما يتم؟ يتم. إذا جاءت مع المرفوع كان النفط وسكت تم معناها ولا ما تم؟ لم يتم. ما يتم. متى يتم؟ بالمنصوب. بالمنصوب. هذه تسمى أفعال ناقصة لأن معناها ناقص بالمرفوع. هذه الأفعال مع مرفوعها يبقى معناها ناقصا. طيب متى يتم معناها؟ لا يتم معناها بالمرفوع وإنما يتم معناها بالمرفوع وبالمنصوب. لا بد لها من مرفوع ومنصوب وإلا فإن معناها يبقى ناقصا. إذا سميت أفعالا ناقصة لأنها مع مرفوعها تبقى ناقصة المعنى ولا يتم معناها إلا بمنصوبها. طيب وتأتي تامة. ما معنى تامة؟ يعني أن معناها يتم بمرفوعها فقط. إذا جاءت وقد تم معناها مع مرفوعها فلم تحتج إلى منصوب فإنها حينئذ تكون فعلا تاما. فعلا تاما يعني كبقية الأفعال مثل ذهب وجاء وانطلق واستخرج ونجح وجلس، هذه ترفع فاعلا. وكذلك كان، إذا تمت بمرفوعها فمرفوعها فاعل وتكون فعلا تاما وتخرج من هذا الباب. كقولك مثلا انقضى رمضان وكان العيد، ما نحتاج هنا إلى خبر، خلاص انقضى رمضان وكان العيد تم المعنى، لأن كان هنا ليست ناقصة محتاجة إلى خبر وإنما تامة. والتامة يكون معناها وجد أو حدث أو حصل. ها انقضى رمضان ووجد العيد أو كان أو حدث العيد، هذه تكون حينئذ تامة لا تحتاج إلى خبر. وهذا هو قول الحريري: وإن تقل يا قومي قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. يعني أن كان تأتي تامة في نحو يا قومي قد كان المطر، يعني وجد وحصل وحدث، فتكون تامة. تامة بمعنى أن معناها تم بمرفوعها الذي هو فاعل كبقية الأفعال، فلا تحتاج إلى خبر منصوب، ويكون معناها حينئذ وجد أو حدث أو حصل. كقولك قاتل الجنود ببسالة فكان النصر، يعني حدث النصر أو وجد النصر أو حصل النصر، هذه تامة. وكذلك بقية أخواتها، إذا تم معناها بمرفوعها فتكون حينئذ تامة، ومرفوعها يكون فاعلا لا يكون اسما ولا تحتاج إلى منصوب. كقولك أصبحنا أو أمسينا أو أضحينا، يعني دخلنا في زمن الصباح والمساء والضحى. تقول بات المريض بعد أن أخذ الدواء، بمعنى نام، تامة فعل فاعل. زال الهم يعني ذهب ومضى. انفك الحبل بمعنى انحل. تقول صار الأمر إلى خير يعني رجع. برح الخفاء بمعنى ذهب ومضى. أو لا تبرح مكانك يعني لا تتركه لا تفارقه. دام فضلك فعل فاعل يعني بقي. هذه أفعال تامة ومرفوعها فاعل تم به معناها ولا تحتاج إلى منصوب. كقولك مثلا إذا أصبح الناس ذهبوا إلى أعمالهم، أصبح هنا تامة ولا ناقصة؟ تامة. إذا أصبح الناس يعني دخلوا في الصباح ما تحتاج إلى منصوب. وكذلك قولك عندما أمسي آتيك، أمسي يعني أدخل في المساء، كقوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني تدخلون في زمن الصباح والمساء، كقوله وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني تدخلون في زمن الظهر. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني وجد ذو عسرة، فكان هنا تامة وذو عسرة فاعل. قال تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يعني لن أتركها. وقال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، يعني ترجع. وقال تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني بقيت. فهذه كلها أفعال تامة لا تحتاج فيها إلى منصوب، فهي تامة ومرفوعها فاعل. ثم إن الحريري رحمه الله ختم الباب بالكلام على دخول الباء على خبر ليس. حكم خاص بليس، فيجوز أن تزاد الباء في خبر ليس، كقولك ليس محمد مهملا أو ليس محمد بمهمل، لك أن تزيد الباء في خبر ليس مطلقا، تزيد أو لا تزيد. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، وقال أليس الله بعزيز انتقام، وهذا هو قول الحريري. والباء تختص بليس في الخبر، كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. وكذلك تزاد الباء في خبر من نافية القادمة في الباب التالي، ما وأخواتها، لأنها كما سيأتي تعمل عمل ليس، فهي بمعنى ليس. فيجوز أن تقول ما زيد مهملا وما زيد بمهمل، كما تقول ليس، فتزيد الباء أو لا تزيد، كلاهما جائز. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، وقال وما ربك بغافل عما يعملون، وما ربك بظلام للعبيد. فالباء في الخبر حرف جر زائد، يقول يزاد. طيب حرف الجر الزائد كيف تعربه وتعرب ما بعده؟ دائما الحرف الزائد يؤثر في اللفظ ولا يغير المعنى ولا يغير الإعراب. حرف الجر الزائد يؤثر في اللفظ لكن لا يغير الإعراب. فقولك ليس محمد مهملا، مهملا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فإذا زدت الباء ليس محمد بمهمل كيف نقول في الإعراب؟ نقول الباء حرف جر زائد مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ومهمل اسم مجرور، لا نقول الإعراب السابق خبر ليس، ما يغير الإعراب، نقول خبر ليس منصوب محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة، فحرف الجر الزائد لا يغير الإعراب وإنما يغير اللفظ، وهذا في كل ما تدخل عليه حرف الجر الزائدة. حرف الجر الزائدة تدخل على الفاعل وعلى المفعول به وعلى غيرهما. فلك أن تقول مثلا ما جاء رجل، ما جاء من رجل، فرجل في قولك ما جاء رجل فاعل مرفوع رفع الضمة. طيب وما جاء من رجل من حرف جر زائد، ورجل يبقى فاعل، فاعل لكن فاعل مرفوع محل مجرور لفظا بمن الزائدة، وهكذا. فهذا ما يتعلق بباب كان وأخواتها. بعد كان وأخواتها يذكر النحويون ما الحجازية العاملة عمل ليس، فنقرأ في هذا الدرس ماذا قال الحريري في هذا الباب، ثم نشرحه في الدرس القادم نشرحهما لأن الوقت قارب على الانتهاء. من الأخ عبد الكريم فوفانا، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحريري: وما التي تنفي فكليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاتبة، فقولهم ما عامر مواقفة في قولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادقة. نعم، يقول ما التي تنفي، ما التي تنفي يعني في ما لا تنفي، لا نريدها، في ما الموصولة، في ما الاستفهامية، نريد ما النافية. ما التي تنفي كليس الناصبة التي تعمل عمل كان، في قول سكان الحجاز قاطبة، يعني أن المسألة فيها خلاف بين من؟ بين العرب، ليس بين النحويين. فبعض العرب وهم التميميون لا يعملونها شيئا، والحجازيون يعملونها عمل ليس، وسنشرحها إن شاء الله في أول الدرس القادم لأن هذا الدرس انقضى. أشكر جميع المشاهدين والمشاهدات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس مفيدا ونافعا ومباركا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.